إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب من كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للإمامين ابن الصلاح والبخاري رحمهم الله تعالى. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح ثلاثة من الأسئلة. السؤال جزاك الله خير، السؤال 16 بعد 200، هذا كتاب الحج والزيارة للشيخ عبد العزيز بن باز والطهارة والصلاة له رحمه الله تعالى، وهو المفتي السابق غفر الله له ورحمه وأسكنه الجنة ونفعنا الله عز وجل بعلمه وبعلوم علمائنا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. السؤال 16 بعد 200، ما الإشكال الواقع بتعريفي الخليل والحاكم؟ قد لا تدرك معاني كثيرة من هذه المادة، لكن اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل مقاصدنا ونوايانا وجهه الكريم، وأنه بتعريفي الخليلي والحاكم للشاذ، وأنه هو ما ليس له إلا إسناد واحد أو الحديث الذي ينفرد به ثقة، الأول للخليلي والثاني للحاكم. ما الإشكال الواقع في تعريفي هذين الإمامين للشاذ بأنه ما ليس له إلا إسناد واحد، أو هو الحديث الذي ينفرد به ثقة، أو الحديث الذي ينفرد به ثقة؟ ها، ما الإشكال في هذا؟ عرف الشاذ، والشاذ من قسم الضعيف، وأنه ما ينفرد به راويه. ما الإشكال الواقع في هذين التعريفين؟ الإشكال الأفراد الصحاح التي يتفرد بها الأئمة الحفاظ الثقات. قال رحمه الله: فيما يتفرد به العدل الحافظ الضابط، فيما يتفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديث إنما الأعمال بالنيات، كحديث إنما الأعمال بالنيات. السؤال 17 بعد 200، ما مراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى من قوله شيخ ياسين للزهري، من قوله للزهري نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد؟ للزهري 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد، وما دلالة ذلك على رجحان تعريفي الخليل والحاكم؟ وما دلالة ذلك على رجحان تعريفي الخليلي والحاكم؟ السؤال فيه دقة، ولذلك أجعل له ثلاثة من الكتب. نعم، ما المراد؟ كلمة واحدة، المراد كلمة واحدة. مسلم يقول للزهري نحو 90 حرفا، إيش المراد؟ ها، إيش المراد بالحرف؟ حديث، حديث، ما دلالة ذلك على رجحان تعريفي الخليلي والحاكم من أن الشاذ هو ما تفرد به راويه؟ ها، يدل على أن مجرد التفرد لا يعد شذوذا، أن مجرد التفرد لا يعد شذوذا. مراده رحمه الله تعالى 90 حرفا أي حديثا، حرفا أي حديثا. دلالته أن تفرد الزهري بهذه الأحاديث 90 وتجويد مسلم لأسانيدها، قال بأسانيد جياد 90 حديث ينفرد بها الإمام الزهري، وصفها مسلم بأنها مروية بأسانيد جياد. وهذا الاصطلاح الجيد له معنيان عند أهل الحديث. المعنى الأول لغوي، والمعنى الثاني وهو المشهور اصطلاحي. فما المعنيان لجيد عند أهل الحديث؟ سنده جيد لغة، نعم، من الجودة، من الجودة، جوده فلان، أجاد في سوق سنده. والمعنى الثاني، أحسنت، درجة بين الحسن والصحيح. تحفظ في هذا شيء؟ نعم. وللقبول يطلقون جيدة، والثابتة الصالحة، والمجودة، هذه وهذه بين الصحيح والحسن، وقربوا مشبهات من حسن. فالجيد ها هنا مع أنه استجادها جودها انفرد بها الزهري رحمه الله تعالى. فمعنى هذا أن مجرد التفرد لا كما قرره الخليلي والحاكم. ولذلك إيش يقول العراقي في الألفية؟ ولا نشتكيكم عند الشيخ عبد الباري ابن شيخنا، ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة. ورد ما قال بفرد الثقة، يعني الخليلية والحاكم، كالنهي عن بيع الولا والهبة. طيب، السؤال الأخير 18 بعد 200، قسم ابن الصلاح الشاذ المردود، الشاذ المردود إلى قسمين، ما هما هذان القسمان؟ أذكر هذين القسمين. القسم الأول، القسم الأول الفرد المخالف، تفرد بمخالفة. القسم الثاني الفرد لم يبلغ درجة التوثيق والضبط وتفرد، فمن أين له هذا التفرد وهو لم يبلغ درجة الضبط ولا درجات الثقات الذين رووا أصل هذا الحديث والحدث، أصل هذا الحديث والحدث؟ طيب، وبالنص كما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، الحديث أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط. طيب، ليش ذكر الضبط بعد التوثيق؟ أوليس الثقة هو العدل الضابط؟ طلاب المصطلح، أوليس الثقة هو العدل الضابط؟ بلى. طيب، ليش قال رحمه الله ابن الصلاح في راويه ليس في راويه من الثقة والضبط جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ؟ ليش قال الثقة والضبط؟ الضبط يدخل ضمن الثقة. نعم، هذا هو، لأننا نحتاج هنا فيما يتعلق بهذه الزيادات والزوائد، نحتاج إلى مزيد ضبط، إلى مزيد ضبط. وسيأتي من كبار ما قد يتعجب منه، ولكن هذا يدل على أن الكمال المطلق لله جل جلاله، كما قال حافظ ابن أحمد الحكمي: الكامل الله في ذات وفي صفة وناقص الذات لم يكمل له عمل، وناقص الذات لم يكمل له عمل جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. طيب نرجع إلى القراءة الآن بعد مراجعة المجلس، محتويات المجلس الماضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر. قال رحمه الله: معرفة المنكر من الحديث. قال: بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، فأطلق البرديجي رحمه الله تعالى ذلك ولم يفصل. وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. قال رحمه الله: والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. قال رحمه الله: النوع الرابع عشر، وذكر هذا النوع وهو النوع الرابع عشر بعد النوع الثالث عشر وهو معرفة الشاذ ظاهرة باعتبار التفرد والمخالفة، باعتبار وجود مشتركين، أمرين مشتركين بين النوعين وهما التفرد والمخالفة. قال رحمه الله: النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث. بلغنا، يعني هذا من علم الحديث الذي إما أن يرويه بسنده ويحذف السند فيقول روينا، وإما أن يعلقه فيقول وقال، وإما أن يكون قد وصل إليه بلاغا فيقول عنه بلغنا. عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي وهو أحد المحدثين، ويقال له البردعي بالدال المهملة ويقال له البرذعي، وقد مر بنا. بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه، يعني الحديث المنكر، يعني المنكر أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل، ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير راويه، وبين أيديكم من غير روايته، لا يعرف متنه من غير راويه. فكرر وصف التفرد كما ذكره الحاكم والخليلي في تعريف الشاذ، في تعريف الشاذ قال: ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير راويه، لا من الوجه الذي رواه منه، لا من الوجه الذي رواه منه هذا الذي بين أيدينا، ولا من وجه آخر، ولا من وجه آخر. فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق صواب ولا ما هو صواب. قال العراقي: والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر. قال رحمه الله: فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، يعني مجرد تعريف المنكر بأنه التفرد، المؤاخذات عليه وفيه هي كالمؤاخذات على من يعرف الشاذ بأنه هو مجرد التفرد من غير قيد آخر، المؤاخذات هناك كالمؤاخذات ها هنا. قال رحمه الله: وإطلاق الحكم على التفرد، إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. يقول: إطلاق الحكم على التفرد، يعني مجرد تفرد الراوي بحديث، بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كثير، في كلام كثير من أهل الحديث، كالإمامين أحمد والنسائي يطلقون النكارة على مجرد التفرد، يطلقون النكارة على مجرد التفرد. ومعرفة مثل هذه المعاني لهذه المصطلحات المشتركة بينهما، أعني أحمد والنسائي رحمهم الله تعالى، وبين غيرهما من الأئمة من الأهمية بمكان لتدرك أن مثلا الإمام أحمد في مسألة من المسائل الفقهية يستشهد بحديث فيقول هذا الحديث منكر، وقد لا تحمل النكارة هاهنا على نكارة المخالفة ممن لا يعتد بمخالفته مما هو من أقسام الضعيف، ولكن لمجرد التفرد. وليس معنى هذا أن الإمامين لا يطلقان هذا على ما هو ضعيف، وهو الأصل في الحكم على هذا النوع وهو المنكر من قسم الضعيف، فلا بد من معرفة وإدراك هذه المعاني المختلفة للمباني والألفاظ المشتركة، لأن هذا من فقه مصطلح الحديث، كما أن للفقه فهوم وعلوم واجتهادات واستنباطات، فكذلك فيما يتعلق بمصطلح الحديث. قال رحمه الله تعالى: والصواب ليس هو يعني مجرد التفرد، قال الصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ في النوع 13، وأنه قسمان: فرد مخالف وفرد لا مخالفة فيه. فنرده لأنه خالف الأوثق، هذا المخالف لأنه خالف، وهنا شرط أساسي لرد المنكر على هذا المعنى وجود المخالفة، وجود المخالفة لا دعوى المخالفة، لأنه ما كل ما قيل فيه اختلاف ومخالفة يسلم به، لأنه ينبني على التسليم بقاعدة أنها مخالفة ينبني عليها رد وتنبني عليها أنواع. وكما قال العلماء: أثبت العرش ثم انقش، قبل أن تقول شاذ، قبل أن تقول منكر وتقول لوجود المخالفة، أثبت أولا أن هذه مخالفة، لأن الزيادات كما تقدمت الإشارة وسيمر بنا مزيد تفصيل، كما قرر حافظ ابن حجر الزيادات 3 أقسام: زيادة موافقة، زيادة مخالفة، نوع مخالفة. إيش نوع المخالفة؟ هذا الذي تضيق عنده الأنظار وتتحير عنده الأفكار، ولا بد من ضوابط لفض مثل هذا الخلاف، كتخصيص عام وتقييد مطلق، كتخصيص عام وتقييد مطلق. قال: والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ، سواء بسواء، يقال إما تفرد بمخالفة وإما تفرد من لا يعتد بتفرده. بعدما نقل الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تعريف المنكر عن أبي بكر البرديجي، وما على هذا التعريف مما ينبغي أن يكون مفصلا لا مجملا ولا مطلقا، رجع يحرر المقالة فيما تحرر وتقرر له في تعريف المنكر، فيقول: وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين، المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه، شوف ما قال هو هو، لا، قال فإنه بمعناه، فإنه بمعناه، ما قال هو هو. العلماء دقيقون في ألفاظهم، كما أنهم دقيقون في معاني تلكم الألفاظ في تقديم بعضها على بعض وتأخير بعضها على بعض، وهذا ينمي فينا ملكة أن نكون دقيقين في ألفاظنا وفي كلماتنا، لا سيما فيما يتعلق بشريعتنا التي هي عصمة أمرنا. ما يلقي الإنسان الكلام على عواهنه، والله يقولون إن ما في شيء، يقولون هذا المصطلح يؤدبنا، يعلمنا، يضبطنا، يرشد كلماتنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا، هذا من منافع وفوائد المصطلح، يجعل الإنسان سكوته أكثر من كلامه، لأنه يدرك أنه ليس على علم بحيث لو تكلم فإنه لا يزل ولا يضل بكلماته. وهذا كلما أوتينا تعمقا ورسوخا في علم المصطلح كلما انضبطت كلماتنا، أقول لا بل حركاتنا، كلماتنا لا بل حركاتنا، لا بل صمتنا وسكوننا. يقول رحمه الله مثال الأول، مثال الأول إيش الأول في الشاذ؟ إيش اللي تقدم الأول في تفرد مع مخالفة؟ قال مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات. لاحظ الآن، راو تفرد بحديث خالف فيه غيره، والمخالفة حقيقية لا توهما. رواية مالك رحمه الله تعالى، وقد روى هذه الرواية مالك في الموطأ عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر ابن عثمان، اضبط لي الكلمة، عمر بالضم، عمر بالضم ليس بغير الضم، عمر ابن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال ابن الصلاح رحمه الله يقول فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر ابن عثمان بضم العين. شوف كيف نحن الآن ما نهتم عمر ولا عمر ولا عمير ولا عمار، لكنهم كانوا يهتمون، وإذا لم يعين أحدهم اسم الراوي يغتمون، يغتمون بالغين. ليش؟ لأن الأمر يتعلق بحديث سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. عمر ابن عثمان هكذا، ومالك سمى ابن عثمان عمر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. طيب غير مالك عندما رووا هذا الحديث إيش يقولون؟ يقولون عمر بالفتح، عمر بن عثمان. ومن أولئك الذين أشار إليهم ابن الصلاح بقوله غيره من الثقات؟ جمهور غفير، معمر، عد معي أو سجل، معمر ابن جريج، عقيل، يونس بن يزيد، شعيب بن أبي حمزة، الأوزاعي، سفيان بن عيينة. بل كان سفيان بن عيينة يقول سمعت هذا الحديث غير مرة من الإمام الزهري، في كل مرة يقول عمرو بن عثمان. هذا يصلح للمالكية، أقول هذا يصلح مثال للمسألة ها هنا، ويصلح لإخواننا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث. هؤلاء يقول فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر ابن عثمان. كل الرواة رووا هذا الحديث وقالوا عمرو بن عثمان. مالك ايش يقول؟ ها ايش يقول مالك؟ عمر، عمر بالضم، عمر بالضم. انتبه لي وركز معي. قال رحمه الله وذكر ان مالكا، لاحظ لي بالله بدقة، وذكر ان مالكا حين كان يعارض بأن لفظه مخالف لغيره كان يقول، يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه. ها قبله وذكر مسلم صحيح وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتابه. تجاوزنا هذا؟ نعم. طيب قال وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز ذكر فيه قواعد للإعلال. ذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري كل من روى هذا من أصحاب الزهري قال فيه عمرو بن عثمان يعني بفتح العين. وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه. هذه الإشارة إشارة لكن لها قصة، وهي أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما راجع مالكا قال يا إمام يا أبا عبد الله ترى هو عمر ما هو عمر، فأشار مالك رحمه الله تعالى إلى دارين بإصبعه وقال تراني أو تراني لا أعرف عمر من عمر، هذه دار عمر وهذه دار عمر، هذه دار عمر وهذه دار عمر. تريث معي قليلا، تريث معي قليلا لتسمع ما يثلج الصدر، وإن كان وقع مثل هذا على سبيل الخطأ والتوهم لكن لابن عبد البر كلام رائع يحفظ لأولئك الأئمة إمامتهم ويرسخ فينا قاعدة ألا معصوم إلا الأنبياء والمرسلون. ما في خلاص حنفي أبدا ما يغلط، عجيب. اللهم صل على أبي حنيفة، أحمد معصوم لا يغلط، اللهم سبحان الله العلي العظيم. يا أخي كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ودعوى العصمة في العلماء والفقهاء هذا من انحرافات وضلالات أهل البدع، من ضلالات وانحرافات أهل البدع. نحن نقدر، نحن نوقر، نحن نتأدب، نحن نترحم، لكن نحن لا نقلد في ديننا إلا ما كان مقتضى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مع غاية الأدب والتوقير والاحترام، مع غاية الأدب والتوقير والاحترام. يقول رحمه الله تعالى غير أن هذا الحديث، يقول وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه، وعمر وعمر جميعا ولدا عثمان، عمر بن عثمان وعمر بن عثمان، ويرويان أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالموضع من مضان وقوع شيء من الوهم، الموضع من مضان وقوع شيء من الوهم. يقول غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمر بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم، وهذا هو الصواب. حكم مسلم وغيره ولئم الكبار على مالك بأنه وهم، وممن حكم ابن عبد البر لكنه أنصف، فانظر إلى مقالته وأنا أسوقها إليك بالنص. قال ابن عبد البر مالك حافظ الدنيا، مالك حافظ الدنيا، ولكن الغلط لا يسلم منه أحد. مالك حافظ الدنيا ولكن الغلط لا يسلم منه أحد. ولذلك يحذر الإنسان من أن يضحك أو يسخر من غلط غيره، لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لنسيه، ولا القلب إلا لأنه يتقلب، ولا القلب إلا أنه يتقلب. يقولون أحد حفاظ القرآن من القدماء سرد القرآن من الفاتحة فما غلط ولا في حرف واحد، عندما جاء إلى الآية كلا سوف تعلمون ارتج عليه ما درى ما الذي بعده. وهذا مر بنا قريبا من أحد الفضلاء، ها إنها عليهم مؤصدة. الله أكبر، لا تضحك من خطأ غيرك، فالإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون. ها وكما قال الإمام الشافعي: يا بني ما ضحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قلبه، ما ضحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قلبه. والشيخ ابن عثيمين مر على الأثر وإن كان فيه في صحته نظر، وهو: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. في أثناء حديثه في مجلس من المجالس، لم أشهد ذلك المجلس ولكنه عن طريق سيدي أو شريط، فحذر من الناحية الأدبية والعلمية تلاميذه، قال: انتبهوا أن يسخر أحدكم من غيره. ثم بعد ذلك لما غلط أحد طلابه وقع الشيخ فيما هو أشبه بهذا، فقال: استغفر الله العظيم وأتوب إليه، وقعت فيما حذرت منه، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وهو إمام من الأئمة رحمه الله تعالى، وأعظم الله عز وجل له الأجر على ما ترك من تصنيف وتأليف ونفع للإسلام والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم. سجل لعبارة ابن عبد البر، قال بعدما بين خطأ مالك رحمه الله في النطق بلفظ هذا الراوي عمر بالضم بدلا من أن ينطق بها بالفتح، قال: مالك حافظ الدنيا، حافظ الدنيا، ولكن الغلط لا يسلم منه أحد، لكن الغلط لا يسلم منه أحد. نعم. قال رحمه الله: ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرجه عنه مسلم في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، والله أعلم. قال رحمه الله: ومثال الثاني، مثال الأول الفرد المخالف، المثال الثاني هو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان، يعني دون درجة الثقة، صدوق لا بأس به، ما يقرب من هذا، ما يحتمل معه تفرده، ما خالف غيره ولكنه تفرد، ما خالف غيره ولكنه تفرد، ما رويناه أي رواه شيوخنا لنا من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمر، فإن كلوا الخلق بالجديد في أحد ألفاظ الحديث، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه، أصيب بالحقد والحنق على ابن آدم، يقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق أو بالخلق. شوف ما في مخالفة هنا، لكن تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، شيخ صالح، وقال فيه الساجي كلاما مفصلا، قال: صدوق يهم. هنا قال شيخ صالح، الخليلي إيش يقول؟ الساجي يقول: صدوق يهم، صدوق يهم، هو يعني صادق، لكن في أوهام تؤخذ عليه، في أوهام تؤخذ عليه. ترى هذه القواعد ليست فقط للحديث وللقديم، لو طبقناها في أخبارنا وأنبائنا المعاصرة والله ما يصح إلا الصحيح. جاءك فلان بخبر، اصبر أنا توي خارج من مصطلح الحديث، هذا اللي جاءك به عدل ضابط؟ لا والله ليس بعدل، متهم بأنه يتعاطى المسكرات. إذن كيف تقبل خبر، كيف تقبل خبر هذا الرجل؟ ليس بعدل يدخن يشيش. وفي الشيشة الآن في التحليلات والمختبرات أكثر من 571 مادة قتالة فتاكة مميتة سمية برضنا أرجيلة. إنا لله وإنا يا أخي نتوب إلى الله الآن، وقت توبة، وقت توبة، ومثل هذه المجالس مجالس مشهودة. نتوب إلى الله. رجال كبير طويل عريض تنهزم أمام لفافة أو أمام تخزينة. ترى التنبول هذا يقول لي بعض الصالحين من بعض بلاد المسلمين، يقول ما يتنبل عندنا في بلدنا إلا من سفه نفسه. وأنا أقول بل هو فاسق إذا حشي هذا التنبول بأنواع من المخدرات والمفترات، بأنواع من المخدرات والمفترات، فعند ذلك هن مسكرات جارحات. مع الأخذ بعين الاعتبار أن آخر إحصائية غربية تقول إن الدخان يشرب في المواد الكحولية 6 أشهر، ومن هنا تدرك سر الاشتعال، هو سر الدوخة والصداع، هو سر الذهاب في خيال أخيلة شيطانية. اللهم تب علينا، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا اللهم من المتطهرين. يقول تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح لكن لم يبلغ درجة العدول الثقات الضابطين حتى نقبل تفرده. لاحظ ايش عندكم، أخرجه عنه مسلم، ها هكذا الصواب، أخرج عنه مسلم لكن إخراج مسلم له لا في الأصول بل في المتابعات والشواهد. فالحديث فين في مسلم؟ ما في. يقول تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرجه عنه مسلم، بل أخرج عنه مسلم، يعني هو من رجال مسلم لا في الأصول بل في المتابعات والشواهد. اضبط، شوف هذا الضبط، هذا الإعراب، وإلا يستطيع الإنسان يلتهم. أنا أعرف بعض الإخوة أميين ما عندهم شهادة الابتدائية لكن يقرؤون، بعضهم إذا قلت له إيش اللي قرأته وقال أنا قرأت فتاوى ابن تيمية، قرأت فتح الباري، قرأت المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، قرأت الكتب 6، ما شاء الله قرأت، اقرأ لي كده شوف سطرين، ما يقيم فتحة ولا ضمة ولا كسرة. الواحد يحط يده على قلبه ويقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. من هؤلاء الحفظ، وقد أدركت والله أقواما من طلاب العلم قبل 40 سنة والله العظيم في شرح صحيح البخاري ومسلم وهم جلوس من غير تكلف، نقرأ على الشيخ صفحة وصفحتين، يقول فلان أسرد الصفحة والصفحتين بسم الله والحمد لله، يسرد من حافظته. لكن عندما تقول له اقرأ، يقرأ على طريقة لا عربية ولا عبرانية، واحد، وإذا جئت ليفسر فعلا يفسر النصوص تفسيرات غريبة وعجيبة، يفهم يعني سبحان الله العلي العظيم. أحدهم، وأنا ذكرت هذا للطافة والطرافة، مرة من المرات من هؤلاء الحفظة يقول ينبغي على المرء أن يوتر في الليلة الواحدة 3 مرات، فهو مطابق لسنة صحيحة وردت بأسانيد صحيحة. إيش الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت أن تراه موترا من الليل تراه موترا، أو ترى من أول الليل ووسطه وآخره. شوف الفهم هذا الأعوج، أعوج فهم أعوج. هذا مثل اللي أقول مثل اللي يترك الصلاة ويقول فويل للمصلين. يا أخي أتم الآية، الذين هم عن صلاتهم ساهون، مؤخرون، سارقون، مسيئون، ولذلك لا ينفردن أحد بالفهم، لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة. الإخوة الذين يكفرون بالجملة والله إن الواحد يبكي عليهم شفقة ورحمة، ما ينقصهم حفظ، قد يكونون حفاظ ولا ينقصهم كتب، كل المكتبة الإسلامية بين أيديهم، لا سيما مع وجود الموسوعات الحاسوبية. لكن إيش الذي ينقص؟ إنه الواحد يقرأ ويشرح، يقرأ بنفسه لنفسه، يشرح لنفس بنفسه لنفسه، يفهم بنفسه من نفسه، وقد يضل. ولذلك حذرنا غير واحد من شيوخنا، منهم شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، يقول الذي ينفرد بالقراءة مثل توم الحكيم، يوشك أن يمر بحديث الحبة السوداء فيصحف فيها الحية السوداء، فتكون هلكته في حية سوداء، صحف بدل أن يقرأ الحبة السوداء إذا به يقرأ الحية السوداء، الحية السوداء. طيب، يقول رحمه الله: أخرج عنه مسلم، دقق لي في العبارة هذه، أخرج له لا في الأصول بل في المتابعات والشواهد، في كتابه، غير أنه يعني أبا زكير لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. فخلصنا إلى أن المنكر قسمان عند ابن الصلاح، لم يشترط صفة. يقول غير ما ذكر، يقول تفرد بمخالفة، تفرد بمخالفة. المثال الذي مثل به يدل على أن المنفرد بهذا الحديث ضعيف أو ثقة؟ ثقة. مالك ما يحتاج، حافظ الدنيا وإمامها رحمه الله. القسم الثاني تفرد من لا يعتد بتفرده، بأن لم يبلغ درجات العدول الثقات الأوثقين الضابطين. فمن أين جاء بهذا الخبر؟ من أين جاء بهذا الخبر؟ طيب نطبق هذا على واقعنا. واحد ينسى ويغلط، وعندما يصف لنا حتى أبناءه يقول علي، لا عبدالله، عبد الرحمن، وبعدين جاءنا بخبر انفرد به، هل نقبل هذا الخبر ولا ما نقبل هذا الخبر؟ ما في أحد في الدنيا جاء بهذا الخبر سواه، نقبله ولا ما نقبله؟ ما نقبله، لأنه تفرد من لا يعتد بتفرده، تفرد من لا يعتد بتفرده. إذا كان ثقة ضابطا، هنا ما يؤتى من حيث توثيقه ولا عدالته وحفظه، ولكن يؤتى من حيث أن كل إنسان عرض للخطأ، نقل 50 من الثقات الأثبات خبرا، خبرا من الأخبار موثقا بالمصادر، جاءنا 51 وثقة رجل جليل ومهيب، ها، وثقة، ونقل الخبر نفسه فيه ألفاظ مخالفة، نقبل منه؟ لأنه خلاص سيدنا الشيخ، ها، ومولانا ورجل كبير القدر. يا أخي انظر إلى الألفاظ التي ساقها، ساق الخبر بألفاظ متعارضة متصادمة مع روايات الأثبات والثقات. هذا أيضا عند ابن الصلاح منكر ولا شاذ؟ ها، عند ابن الصلاح منكر ولا شاذ؟ ولا منكر، ولا منكر وشاذ، ها، منكر وشاذ، لأنه قد تقدم قال شاذ ومنكر، وفهم منه من فهم من العلماء أنه يسوي بين الشاذ والمنكر. هو عند ابن الصلاح كذلك بدليل هذا القسم الأول. في حقيقة الأمر ليس كذلك، لأن الصواب كما قال الحافظ ابن حجر في النخبة بهذا النص، قال في تعريف المنكر: زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ومع الضعف، شوف مع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. وهناك في الشاذ، المخالف شاذ ومقابله مقابله المحفوظ. هنا المخالف منكر مقابله المعروف. ولذلك للذين يتحيرون بين ألفيتي العراقي والسيوطي، قول السيوطي ها هنا: المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق، أولى من أربعة أبيات سردهن العراقي في ألفيته، لكنه ما وقف ولا أشار إلى ضعف لراوي المنكر لنتبين ونميز بين المنكر والشاذ. أسأل ولا خلاص نتجاوز؟ إذن أسأل للدرس القادم إن شاء الله، وأرجو أن نراجع هذا الدرس وتكمن يعني يكمن وجه الانتفاع حقيقة، ما هو فقط أنك تحفظ، لأنه كما قلت بعض الناس حفيظ، يمكن يحفظ تقول له هذا في صفحة كم، يقول لك في صفحة 39 السطر الأيمن السطر اللي على اليمين. طبق هذا الكلام على حديث رسول الله يقول: ها لا أدري. والهدف الأسمى والغاية العظمى من دراسة المصطلح هي حتى يشرق الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. أخيرا أختم ولا أشرع في النوع الخامس عشر، يعني أرجئ النوع الخامس عشر وهو الاعتبار والمتابعة الشواهد إلى المجلس القادم. هنا يفيدنا الإمام الزركشي رحمه الله بفائدة، يقول: كتاب الكامل لابن عدي، احفظ العبارة، يقول الزركشي في نكته: كتاب الكامل لابن عدي أصل في معرفة المنكرات من الأحاديث، لأن كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، وابن عدي في كتاب الكامل ما يبرح موضع ترجمة حتى يذكر أنكر، حتى يذكر أنكر، حتى يذكر إيش؟ حتى يذكر أنكر ما أنكر على هذا الراوي الذي وصف بأنه منكر، وقد يوصف بأنه منكر الحديث إذا كثرت المنكرات عنه. فكن على ذكر بأن كتاب ابن عدي من المضان. طيب نأخذ حديثا أو حديثين من الأدب لننتقل إلى الأسئلة، وهي كثيرة وبها أسئلة عن العقيدة وعن الفقه وغيرها. نعم.